بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا ابتدأنا يوم أمس في شرح حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحديث 24 من كتاب 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الشطر قد انهينا الكلام عليها. نعم. ثم قال جل وعلا: يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. الضال ماخوذ من فعل ضل يضل، ضلالا فهو ضال، والمراد به الميل عن الطريق الحق والصراط المستقيم والسبيل القويم، صراط الله رب العالمين، وعن الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. ولفظ الضل في اللغة هي الميل والانحراف عن الصواب، ويقال ضل الطريق إذا ضيعه وانحرف عنه وتاه فيه ولم يهتدي إلى مرغوبه ومطلوبه وإلى سبيل سفره وبحثه. ولهذا وجد من رواة الحديث من يلقب بالضال، معاوية بن عبد الكريم أو عبد الكريم بن معاوية أتى مكة فتاه في طريق مكة ولم يهتدي إلى الطريق وضل في طرقاتها فلقب بالضال، يعني الذي ضيع الطريق. لكن المراد هنا الضلال المقابل للهدى، فالهدى ضده الضلال، كما أن الرشد ضده الغي. فالمراد بالضلال عدم الهدى، ضد الهدى. ضل هنا أي انحرف عن طريق الحق وعن صراط الله جل وعلا وعن سبيل الهداية. كلكم ضال. قد يقال أن الحديث أو أن هذه العبارة قد تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال عليه الصلاة والسلام. فالمراد هنا أن المولود أول ما يولد يولد على الفطرة، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام حديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالحديث الأول قوله: ما من مولود يولد إلا الفطرة، المراد بالفطرة الإسلام ولا الاعتراف بالله جل وعلا ربا معبودا بحق والقبولية لذلك. فالمراد بالفطرة ها هنا الهداية أو قبول الهداية بالقوة وليس بالفعل، أي ما من مولود إلا ويولد على البيضاء حنيفا، خلقت عبادي حنفا، والحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد أو المائل من الكفر إلى الإيمان، حنيف متبع للحق مائل بعيد عن الباطل والضلال والكفر والشرك. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المراد بالفطرة أي الاعتراف بالله جل وعلا ربا وقبوله وأنه هو المعبود بحق، ومعنى الإسلام العام، وبمعنى الهداية بالفعل بالقوة، معنى الهداية بالقوة أو معنى الهدى بالقوة أي أنه قابل لذلك. فالنفس إذا تركت مذ أن خلقت فإنها تنتهي إلى الهداية وتعترف بالله جل وعلا. أي لكن هذا إذا لم تتعرض لها العوامل الخارجية من وساوس النفس والهوى ووساوس الشيطان، فإذا تعرضت لها قد تتغلب عليها إذا لم تزود بالحق والهدى والرشاد والعناية والهداية والتأليم، فتنحرف عن سبيل الحق إلى سبيل الضلال. فلا تعارض إذن، إذ أصل النفس البشرية تخلق يوم تخلق ويوم تولد على الفطرة بالمعنى الذي ذكرناه، ولكن لولا العناية الربانية وهداية الله جل وعلا وتوفيق الله تبارك وتعالى، فإن النفس إذا تركت وحامت بها عوامل خارجية فإنها تؤثر فيها بالضلال. فهذا معنى قوله: كلكم ضال إلا من هديته. وهذا فيه الإشارة إلى أن الهداية بيد الله جل وعلا والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسأل الله جل وعلا، يسأل العبد الله جل وعلا أن يهديه. ومما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية طلب الهداية، فعلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن يقول في صلاة الوتر في دعائه وقنوته: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. بل إن الله جل وعلا أمرنا بطلب ذلك، فأوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فيها خلافا للأحناف. وفي ضمن هذه السورة يقول جل وعلا في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أي اللهم اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، أي اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فكلكم ضال إلا من هديته. لو ترك الناس وحالهم فإن الشياطين تجتالهم وتوسوس لهم وتحرفهم عن دين الله وتتغصب لهم، وهذا عهد أخذه الشيطان على نفسه: لأضلنهم وأيضا قال لأغوينهم أجمعين، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال لأزينن لهم في الأرض ثم لأغوينهم أجمعين، قال لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يترصد للنفس، والتوفيق بيد الله عز وجل، والهداية بيد الله عز وجل. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يحس أنه مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين. ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء التي علمناها أو علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لا تكالبت عليك العوامل: حب المال، ميل النفس، الهوى، الشهوات، الملذات، زخارف الدنيا، الشياطين، شياطين من الإنس ومن الجن. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا أرسل جبريل فنظر إلى الجنة فقال: وعزتك لا يراها أحد إلا دخلها، ثم أمره أن يذهب فيرى النار فرآها ورأى فضاعتها، فقال: ما يرى أحد إلا فر منها ولم يدخلها. فزينت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، ثم رجع جبريل فرضى ونظر إلى الجنة فقال: ما أظن أحد يدخلها لما حيل بينها وبينها من الصعاب. ونظر إلى النار فإذا هي قد حفت بالشهوات والملذات وما هو محبوب عند الإنسان، فقال: وعزتك ما أرى أحدا ينجو منها، أو كما جاء في الحديث. فالإنسان دائما مفتقر إلى الله جل وعلا، لا يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. والله جل وعلا هو الغني الغنى المطلق، والعبد فقير إلى الله جل وعلا، فقره ذاتي. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال جل وعلا: إن الله لغني عن العالمين. إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. استهدوني، الألف والسين والتاء في هذا في الفعل هو للطلب، استفعل طلب الفعل. فاستهدوني اطلبوا مني الهداية، أهدكم يوفق عبده للهداية. والهداية على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق وإلهام. هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق وإلهام. فأما هداية الإرشاد والبيان فهي فالله جل وعلا يهدي بها من يشاء ويبينها تبارك وتعالى، وجعل هذه الهداية أيضا للأنبياء والرسل، للرسل والأنبياء وللعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويدل ويرشد ويهدي الناس هداية بيان ودلالة وإرشاد، يبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ والإيمان من الكفر التوحيد من الشرك، والعبادة من غيرها، والسنة من غيرها، هذا يبينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء، والله عز وجل أيضا قد هدانا هداية البيان والإرشاد، قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأنزل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وجعل الناس، خلق الناس الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمة الله، ذلك الدين القيم. كل هذه من الدلالات ومن الإرشاد ومن البيان. فليس للعبد على الله جل وعلا حجة يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. فالتوفيق بيد الله عز وجل، وإلهام الصواب والتوفيق له بيد الله عز وجل. التوفيق للهداية وللعمل الصالح واجتناب العمل السيء والقيام بالطاعات وترك السيئات والمنكرات بيد الله عز وجل. فلا أحد يستطيع أن يهدي هذا النوع من الهداية، وهو الذي نفاه الله جل وعلا عن نبيه، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك هذا النوع من الهداية، وهي هداية التوفيق وهداية الإلهام لفعل الحق الخير والحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم أن أنزل عليه فاصدع بما تؤمر، ويوم أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، على جبل أبي قبيس، أبي قبيس، ونادى في بني في قريش وفي بني هاشم وفي بني عبد مناف وفي بني المطلب أن أنجوا بنفسكم بأنفسكم، وأن يقوا أنفسهم النار، ولهم من يسألوا منه عليه الصلاة والسلام ما شاءوا من المال، ولكن لا يملك لهم من الله شيء. قال: سلوني من مالي ما شئتم، يا صفية عمة رسول الله، يا كذا، سلوني من مال الله، فإني لا من مالي ما شئتم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فإنما يمتلك هداية البيان والإرشاد، أما التوفيق فهذا بيد الله عز وجل. فالعبد يطلب الهداية من الله: كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. وهذا الشطر من الحديث وما سيأتي فيه بيان أصل عظيم، وهو افتقار العبد لربه جل وعلا وغنى الله جل وعلا، الغنى المطلق التام الكامل. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، ولكن المخلوق لا يستغني عن الله جل وعلا. وهذا معتقد عظيم وأمر جليل لا بد أن يقوم بالقلب، وهو أن يرى العبد من نفسه الفقر إلى الله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه والتذلل له والخضوع والانقياد والإذعان والتطامن لله وإلى الله جل وعلا. هذا لا بد أن يكون ويشعر به المؤمن، فيزيد ارتباطا بربه سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وهذا يدل أن الهداية بيد الله جل وعلا، وعكسها كذلك بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، لا يسأل ما يفعل وهم يسألون، ولكن أفعاله كلها توافق الحكمة، لا عبث فيها ولا نقص فيها. وليس لأحد أن يعترض على الله جل وعلا، ولا أن يقول لما فعل لما فعلت، لأن أفعاله كلها موافقة لتمام الحكمة. قال يا عبادي كلكم ضال أو كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا أيضا يدل على افتقار العبد لله عز وجل، وأنه في حاجة إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فهذا أيضا ماذا يقولون؟ يقولون الله. فالرزق بيد الله عز وجل وهو الذي يرزق العباد، وأما العباد وسعيهم وكدهم فليس إلا سبب، ولا بد من هذا السبب، ولا بد من هذا السبب. والإطعام والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال تبارك وتعالى وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فالرزق بجميع أنواعه لله عز وجل، فهو الذي يرزق وهو الذي يطعم، وسعي الإنسان وكده وبحثه وجمعه للمال وللطعام وكذا، هذا من الأسباب، والموفق لذلك هو الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر وأعظم من أن تحصى، وأنه سبحانه وتعالى ييسر ويسهل للعباد الرزق من حيث لا يشعرون، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وانظر الإنسان، لو أنك أتيت إلى أرض تريد أن تحفرها وأن تثقبها بإصبعك ما استطعت، ولئن حفرت منها فإنك تحفر شيئا يسيرا، لكن تضع البذرة فيها وتغطيها وتسقيها فتجد عروقها قد وصلت في داخل الأرض ما وصلت مع حفة تلك العروق والجذور. من الذي سيّر لها ذلك؟ ومن الذي جعل لذلك القبولة والقبولية وأطلع هذا الرزق؟ هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو بإذن الله عز وجل، وبتيسيره. فيا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. هذا افتقار إلى الله جل وعلا. وأيضا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيضا افتقار إلى الله جل وعلا وسؤال الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله شسع نعله. شسع النعل يسأله. كان بعض السلف يسأل كما وجاء عن السلف كان يسألون الله جل وعلا كل شيء من أمور دينهم ودنياهم. يدعو الله جل وعلا ويسأل ربه كل شيء من الهداية وأمور الدين ومن أمور الدنيا في تجارته وماله ورزقه وأكله ولباسه ومشربه وغير ذلك. ليسأل أحدكم ربه حاجته. لا يتكاسل عن السؤال. والله جل وعلا خزائنه ملأ كما جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم خزائن الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغر ذلك مما عنده شيء. خزائنه ملأ عظيمة سل ما شئت. ولهذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذاك العمل الصالح وثوابه عند الله قال إذا نكفي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فعنده من الخزائن العظيم والكثير ويرزق جميع العباد. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها في السماوات والأرض الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق بجميع أنواعه ومن المأكل والمشرب والمطعم. فقال كلكم عالي إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا افتقار إلى الله جل وعلا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذه ضبطت في أشهر الروايات تخطئون بضم التاء وفي بعض الروايات بفتحها تخطئون. أما تخطئون بضم التاء فهذا يدل على أن الفعل رباعي. يدل على أن الفعل رباعي لأن عندك المضارع مفتوح الأول إلا إذا كان رباعيا فإنه يضم. واضح؟ الماضي مفتوح الأول أبدا. الماضي مفتوح الأول أبدا. أكل وكتب وصلى وزكى وحج وقام وسافر وذهب وجاء وراح وغدا مفتوح الأول أبدا. المضارع مفتوح الأول إلا ما كان رباعيا فإنه يضم أوله. أما الثلاثي والخماسي والسداسي وهذا أقصى ما يكون الفعل فهي مفتوح الأول. تقول كتب كتب ثلاث حروف مضارعه يكتب. إذا كان خماسيا انطلق مضارعه ينطلق. إذا كان سداسيا استهدى يستهدي استخرج يستخرج مفتوح الأول. إذا كان الماضي رباعي أكرم أربع فالمضارع يكرم أخطأ مضارع يخطئ وأنت تخطئ. فعلى الرواية المشهورة إنكم تخطئون بالليل والنهار فهذا تخطئون مضارع أخطأ. ومعنى أخطأ ماذا؟ أخطأ أي لم يصب الصواب، حال عن الصواب، لم يوافق الصواب، لم يحارب الصواب، أخطأ في كذا. ولكن على رواية إنكم تخطئون بفتح التاء، إذن يصير ماضيه رباعي ولا ثلاثي؟ ثلاثي. تخطئون ثلاثي، تخطئون. إذن فالثلاثي ما هو؟ خطئ. وخطئ معناه إيش؟ لا يأكله إلا الخاطئون. من الخاطئون؟ الآثمون، الآثمون. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، معصيته، إثمه، سيئته. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، آثم. فهنا معنى تخطئون أي تعصون وتؤثمون وتسيئون، تقعون في الإثم، في السيئة، في المعصية. هذا المراد. ويعني المعنى يجتمع، لأن المقصود تخطئون أي تقعون في الإثم، وتخطئون تخالفون الصواب. لكن الخطأ تخطئ من أخطأ أعم، لأن من أخطأ لا يلزم بالضرورة أن يؤثم، خالف الصواب، قد يؤثم وقد لا يؤثم. ويذكر العلماء في كتب الأصول من موانع التكليف، من موانع الأهلية، الخطأ أو الجهل، فيخطئ. مثل الرجل الذي دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد فقال: يرحمك الله، فقال: يرحمك الله، لم يأثم مع أنه أخطأ. ولكن المقصود إنكم تخطئون أو تخطئ، تخطئون أي تخالفون ولا توافقون الصواب ولا تحالفونه، وتخطئون تقعون في الإثم. فيؤخذ من معنى تخطئون ما يدل على معنى خاطئة أي أثمة، والمراد أنكم تقعون في الإثم وفي المعصية بالليل والنهار. هذا يدل على ماذا؟ على ضعف الإنسان، وهذا أصل فيه. قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. هكذا الإنسان فيه الظلم والجهل، فالجهل المنافي للعلم، والظلم والبغي والاعتداء المنافي للعمل الصالح وللتزكية. فهذان وصفان في الإنسان، ولهذا جاءت الرسل بضدهما. والذي أنزل على عبده الكتاب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. وقوله جل وعلا أيضا: لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم وصلنا أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلم مبين. فالكتاب وتعليم الحكمة هذا يزيل الجهل، ولهذا ينبغي، قال العلماء، أن من أوليات ما يستشعره طالب العلم في طلبه للعلم بعد أن يكون مخلص لله جل وعلا، لأن هذا من أعظم العبادات طلب العلم، أن يكون قصده ونيته أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه وعن غيره. هذا آيات الكتاب والحكمة. ويزكيهم، التزكية هي التي تذهب الظلم، ولهذا لا بد أن يورثك العلم العمل. ولهذا وبهذا يتضح معنى قول الإمام الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة أو لو تأمل أو لو تفكر الناس هذه السورة لكفتهم سورة العصر، والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع هي تتضمن ما أرسل الله به الرسل. بماذا أرسل؟ يتلو عليهم آياته بالكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وفيها ضد الصفتين الموجودتين في الإنسان والظلم والجهل. إلا الذين آمنوا، الإيمان يستدعي علم، هذا ضد الجهل. وعملوا الصالحات، العمل الصالح ضد الظلم. وتواصوا بالحق، هذا العلم ضد الجهل، ما يبقى عنده بل يوصي غيره به فيرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أنه يعمل بالعمل الصالح ويدعو الناس إليه، وما من داع إلا وهو معرض للأذى. ولهذا في وصية لقمان عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصبر. لم يقل أقم الصلاة واصبر، قال أقم الصلاة وأمر بالعرف بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما أصبر، لأن إذا أمرت ونهيت ستؤذى، لا بد من صبر. إذا وتواصوا بالصبر بمعنى هنا ذكر لازم الفعل، أي مروا الناس بالعمل الصالح واصبروا على أذاهم، واصبروا على أذاهم. إذن إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالإنسان يخطئ ويقصر، وهذا أصل فيه. ولهذا رحمنا الله جل وعلا، وكان من أسمائه وصفاته التوبة، وأنه يتوب، وأنه التواب، وأنه اللطيف، وأنه الرؤوف، وأنه الرحيم، وأنه الغفور، وأنه الغفار، وأنه غافر الذنب، وأنه قابل التوب، وأنه اللطيف، وأنه الكريم السخي الجواد، وأنه خبير بصير سميع، فيعلم حقيقة عباده. وإذا وقع الخطأ وتاب العبد تاب الله عز وجل عليه، تاب الله تبارك وتعالى عليه. فأصل الإنسان يقع، ما من أحد إلا ويخطأ، لكن ليس العيب فقط في الخطأ، بل أشد منه التمادي فيه. ومن أخطأ وتاب تاب الله عليه، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. فأصل الخطأ والتفريط والتقصير في الإنسان، فيرجع إلى الله جل وعلا. إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار، هذا موجود الإنسان، فليرجع إلى ربه. وأنا أغفر الذنوب جميعا، قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب يغفرها الله جل وعلا للتائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر للمشرك، إذا مات مشركا فإن تاب تاب الله عليه. وكم المشرك عاند النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وترصد بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما تاب وأسلم تاب الله عليه، بل صار في خيرة الناس ومن صحابة رسول الله، فلا يذكر اسمه إلا وهو مقرون برضي الله عنه، إلا وهو مقرون برضي الله عنه إخبارا وإنشاء، فتخبر أن الله رضي الله عنه لأن الله تبارك وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتدعو له أيضا بذاك الرضا، لأنه أعظم ما يعطيه الله العباد لا شك أيضا مع ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فهذا الأمر وهو التوبة واستغفار الله جل وعلا يدل على الافتقار والرجوع إلى الله عز وجل، إنكم تخطئون أو تخطئون من ليل النهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها الله جل وعلا ما عدا الشرك إذا مات صاحبه عليه، فإن تاب تاب الله عليه، إذا تاب المشرك الكافر من شركه ومن كفره تاب الله عليه، تاب الله عليه، وسائر الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى، يغفرها الله جل وعلا، ولكن بحسب ما عند العبد كما هو مقرر في بابه، فالمعاصي يغفرها الله تبارك وتعالى ولكن بحسب ما عند العبد، وأسباب المغفرة كثيرة، تجاوز الله جل وعلا، شفاعة الله تبارك وتعالى، شفاعة الأنبياء والرسل، شفاعة العلماء والصلحاء والأولياء والأتقياء، العمل الصالح للعبد، حسنات العبد، مصائب والمتاعب التي تصيب في الدنيا، ما يحصل الأهوال يوم القيامة، ما يكون في أهوال القبر والأمور التي فيها، والدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة، هذه عشرة أسباب من أسباب المغفرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمنها ما يرجع إلى الله جل وعلا، ثلاث منها، وأربع ترجع إلى العبد نفسه، وأربع ترجع إلى الناس، وقال جل وعلا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلبوا مني المغفرة، فالله عز وجل يغفر الذنوب. والمغفرة إذا أطلقت، أصل المغفرة في اللغة الغفر هو الستر، ومن ثم سمي ما يوضع على الرأس ليحميه في ميدان القتال يسمى المغفر، لأنه يستر الرأس، فأصل الغفر الستر، فالغفور الذي يستر على عباده أعمالهم وذنوبهم ويتجاوز عنها فيمحوها، وإذا اقترن اسم الغفور بالرحيم فكان الغفور هو الذي يستر العباد، والرحيم الذي يتجاوز عن السيئات. فإذا قال كلكم إنكم تقربون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، نسأل الله جل وعلا أن يؤمن جميعا بعفوه ومغفرته. لأن نتفي بهذا ونتفي في درس الله. يقولها السائل عندي أخي اسمه عبد القادر ولكن استفحل فينا مناداته بعبد الله كما هو معلوم في المجتمع الجزائري، فهل نؤثم بمناداتنا إياه بهذا اللفظ؟ ما يصح، لا يصح، عبد القادر وتعبيد للقادر سبحانه وتعالى، فنحته بهذا النحت لا ينبغي، من نام وراء نفسه يمارس كذا ولما استيقظ لم يجد شيء فهل عليه غسل؟ لا يلزمه غسل، لا يلزمه غسل. هل من ذكر، هل من ذكر يقال قبل شرب ماء زمزم غير ذكر اسم الله؟ قال صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام وطعم، فإذا أرض يشرب يقصد في نفسه ما يريد أن يدعو به. كيف يصعر الخد في قوله ولا تصعر خدك للناس، وهل هو يلوي رأسه كي يدير خد، هو ولا تصعر خدك للناس، تصعير الخد المراد ماذا؟ هو لويه وإعراضه عن الناس إعراض تكبر، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، المراد به ما يملي على التكبر. أين يمكن أن أجد الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك الثبات والأمر والعزيمة على الرشد؟ لا أذكر من رواه، لكن الحديث صحيح. هل ينقص اليقين والتوكل كما ينقص الإيمان إلى درجة الشرك؟ وهل تنصحون برسالة التوكل الشيخ عبد الله جار الله آل جار الله؟ هذا من العلماء رحمه الله، هذا من العلماء يقرأ له كتب قيمة جليلة. واليقين، يقين العبد ينقص، توكله ينقص، إذا نقص إيمانه ينقص يقينه وتوكله على الله جل وعلا. لكن أن ينقص إلى الشرك، إذا صار يعني يتوكل على غير الله في غير ما يستطيعه أو فيما لا يستطيعه إلا الله جل وعلا، أو يرى أن النفع والضر بيد ذاك، فلا شك أنه قد يوافق بعض أنواع الشرك. يقول: سبق وأن سألت سؤال وكان الجواب كتابيا فقدت الجواب. طيب الجواب أرسله تصلح إن شاء الله، ورد لي سؤال يريدون الجواب كتابيا فأجيب في الدرس اللاحق الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. يقول: امرأة على جنابة وهي قادرة على الاغتسال تقول أخشى البرد، قادرة على الاغتسال تقول أخشى البرد، يعني هي غير قادرة، كيف تقول قادرة؟ إذا كانت تستطيع الاغتسال تغتسل، إذا كان خشية المرض، إما خشية أن يزداد مرضها، وإما خشية أن يطول البرد، وإما خشية أن يقع عليها المرض، فهذا عذر لها أن تتيمم حتى ترى من نفسها القدرة فتغتسل. ما حكم أن يطلب من الناس الإعانة بالمال للعلاج إذا اضطر الأمر وضاق عليه الحال؟ فإنه داخل في الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحل لهم المسألة كما جاء في صحيح مسلم. نعم، يعني الذي ضاقت به الدنيا وضاق به الأمر وفقر بحيث يحتاج إلى الضرورة، ومن كان به له مال وكذا فوقع في ماله تلف فاحتاج، ومن تحمل حمالة وتكفل بأن يضمن من باب الإصلاح وصار المال مطالبا، صار مطالبا بالمال، فهنا له أن يسأل ليقضي هذا الذي ضمنه من باب الإصلاح. المعقود عليها إن مات عنها زوجها ولكن لم يختل بها ولم يمسها، يعني ولم يدخل بها لا شك، فله العدة والصداق وترث، هذه ترث وتثبت لها العدة ولها صداق، إذا سمى لها صداقا واتفهموا واتفقوا فذاك، إن لم يتفقوا فلها صديقة صداق مثيلاتها، وتعتد أربعة أشهر وعشرة، وترث من مال الميت كما جاء في حديث وفي قصة بروة بنت واشق، وبذلك أفتى ابن مسعود رضي الله تعالى. يقول: إذا رأى أحدنا في منامه شخص من أهل التقوى بملابس فاضحة فما معنى ذلك وما تأويله؟ أقول يعني ما ينبغي الإنسان أن يجعل الرؤى دائما ميزان، ويعني قد تؤثر فيه تأثيرا، لكن لا بأس بطلب تأويلها، لكن يعني ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يجعلها قاضية حاكمة، لكن لعل هذا دليل على ماذا قلت من أهل التقوى، فنرجو له الصلاح والخير، فلعله دليل على نقاوته من الآثام والمعاصي والذنوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.